ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.